لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه هي المحاضرة السادسة من بحث التعريف بكتب الحديث الستة للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. ونتناول في هذه المحاضرة الكلام عن الإمامين المتبقيين من الأئمة الستة، وهما الإمام النسائي والإمام ابن ماجه رحمهم الله تعالى. أما الإمام النسائي رحمه الله تعالى فقال نسبه، قال هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام كما وصفه الذهبي في تذكرته، أبو عبد الرحمن أحمد بن علي ابن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر الخرساني القاضي صاحب السنن وغيرها من الكتب القيمة. كان إمام عصره في الحديث والمقدم على أضرابه يعني أقرانه وفضلاء عصره. أما مولده كان ميلاده بنساء سنة 15 و200 وقيل سنة 14. نشأته وارتحاله، قد نشأ بنساء وعلى تربتها ترعرع، وفي مدارسها حفظ القرآن وتلقى أصول العلوم على مشايخ بلده، ولما شب عن الطوق وبلغ مبلغ الشباب حبب إليه الارتحال في طلب العلم في طلب الحديث حبب إليه الارتحال في طلب الحديث ولم يجاوز 15 من عمره، فارتحل إلى الحجاز والعراق والشام ومصر والجزيرة، وسمع من علماء هذه الأمصار حتى برع في علوم الحديث وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلوم الإسناد. قال مقامه بمصر ثم خروجه إلى دمشق، وذكر يعني أنه رحمه الله تعالى دخل مصر. قال وقد طاب له المقام بمصر فاستوطنه، وكان يسكن بزقاق القناديل واستمر مقيما بها إلى قبيل وفاته بعام، فخرج إلى دمشق وهناك حدثت له حادثة كانت السبب في استشهاده رحمه الله، ذلك أنه سئل عما جاء في فضائل معاوية. دمشق معروف أن هم كان لهم يعني في هذه المدة يعني نوع من يعني الميل إلى معاوية رضي الله عنه، لأنه كان حاكم هذه المنطقة قبل ذلك يعني. قال وكأنهم يريدون منه أن يؤلف في فضائله كما ألف في فضائل علي رضي الله عنه، فقال للسائل ألا ترضى رأسا برأس حتى تفضل، كأنه يعني بيقول له هو هل يشترط أن احنا نذكر فضائل معاوية حتى ترضى يعني بذلك كما ذكرنا يعني فضائل علي. وقيل إنه قال لا أعلم له فضيلة، فما زالوا يدفعونه ويضربونه في خصيتيه ويدوسونه حتى أخرجوه من المسجد وقد أشرف على الموت رحمه الله تعالى. قال وفاته وقد اختلف في موطن وفاته، فقال الدارقطني إنه لما امتحن بدمشق وأدرك الشهادة قال احملوني إلى مكة، فحمل إليها وتوفي بها ودفن بين الصفا والمروة، وكذا قال أبو عبد الله بن منده عن حمزة العقبي المصري وغيره. وخالف في هذا الإمام الذهبي وقال الصواب أنه توفي بالرملة، وهذا هو الذي جزم به ابن يونس في تاريخه. أما رواياته وصفاته، قال وقد أخذ الحديث عن شيوخ كثيرين من أعيانهم قتيبة بن سعيد، وقد ارتحل إليه وعمره 15 سنة، وأقام عنده سنة وشهرين، وإسحاق بن راهويه والحارث بن مسكين وعلي بن خشرم وأبو داود صاحب السنن والترمذي صاحب الجامع، وروى عنه كثير وروى عنه كثيرون منهم أو وروي عنه كثيرون منهم قال أبو القاسم الطبراني صاحب المعجم المعاجم آسف الثلاثة، وأبو جعفر الطحاوي، والحسن بن الخضر إلى آخر ما ذكر. يعني أنا هختصر بقدر المستطاع عشان نحاول نأخذ يعني الكلام عن الإمامين في هذه الفترة القصيرة. أما تحريه في النقد وتشدده في الرواية، قال قد كان النسائي شديد التحري عن الرجال الرواة ومن المتشددين في قبول المرويات. نقل الحاكم أبو عبد الله عن الدارقطني أنه قال أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل ما يذكر بهذا العلم، أي علم الحديث، من أهل عصره، وكان يسمي كتابه الصحيح، كان يسمي كتابه الصحيح لقوة يعني شدته في قبول الأخبار. وقال أبو علي النيسابوري حافظ خراسان حدثنا الإمام في الحديث، حدثنا الإمام في الحديث بلا مدافعة يعني بلا منازعة أبو عبد الرحمن النسائي، وكان يقول للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج. والعبارة وإن كان فيها شيء من المبالغة تدل ولا ريب على شدة تحريه في نقد الرجال وعلمه الحديث ومبالغته في قبول الأحاديث. أما مؤلفاته فذكر يعني المؤلفات ل يعني الإمام النسائي، قال السنن الكبرى والسنن الصغرى وهي المسمى بالمجتبى، والخصائص وفضائل الصحابة والمناسك، وأجلها هو كتاب السنن وسنخصه بالحديث. أما سنن النسائي كتاب الخامس من كتب السنة يعني العظيمة، قال لما ألف الإمام النسائي كتابه السنن الكبرى أهداها إلى أمير الرملة فقال له، أي الأمير، أكل ما فيها صحيح؟ فقال له فيها الصحيح والحسن وما يقاربهما. فقال له ميز لي الصحيح من غيره، يعني خرج لي الصحيح من هذه السنن. فصنف له كتاب السنن الصغرى، يعني فإذا إنه إيه السنن الكبرى والسنن الصغرى؟ السنن الصغرى مستخرج من الإيش؟ من الكبرى، وسماه المجتبى من السنن. وكتاب السنن مرتب على الأبواب الفقهية كبقية كتب السنن الأخرى، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، هكذا. وقد تحوط النسائي غاية التحوط في تأليف سننه الصغرى، فمن ثم قال العلماء أن درجة السنن الصغرى بعد الصحيحين، إن كتاب السنن الصغرى يأتي في المرتبة من حيث القوة في كتب الحديث الستة بعد الإيش؟ الصحيحين الصغرى اللي هو المجتبى. قال لأن أقل السنن، لأنه أقل السنن بعدهما ضعفا، ولذلك نجد أن الأحاديث التي انتقدها أبو الفرج ابن الجوزي على السنن الصغرى وحكم عليها بالوضع قليلة جدا، وهي 10 أحاديث، وليس الحكم عليها بالوضع بمسلم له، بل نازعه فيها السيوطي وخالفه في كثير منها. قال وفي سنن النسائي الصغرى الصحيح والحسن والضعيف، ولكنه قليل. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن كل ما في السنن صحيح فتساهل وقول غير دقيق، ولعلهم أرادوا أن معظمها صحيح، ولعلهم يقصدون السنن الصغرى أيضا. وهذه السنن الصغرى هي التي عددت من الأصول المعتمدة عند أهل الحديث ونقاده، وهذه السنن الصغرى هي التي عدت من الأصول المعتمدة عند أهل الحديث ونقاده. وأما سننه الكبرى فكان من طريقته فيها ألا يخرج عمن أجمع العلماء النقاد على تركه. وإذا نسب إلى النسائي حديث فإنما يعنون روايته في السنن الصغرى لا الكبرى، يعني لما يقولون رواه النسائي، حد متخصص يعني رواه النسائي، يبقى دايما مصروف للإيش؟ للصغرى. اللهم إلا ما كان من صنيع بعض المؤلفين، كما نبه على ذلك صاحب كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود، حيث قال في آخره: واعلم أن قول المنذري في مختصره وقول المزي في الأطراف الحديث أخرجه النسائي، فالمراد به السنن الكبرى للنسائي، وليس المراد به السنن الصغرى الذي هو مروج الآن في أقطار الأرض من الهند والعرب والعجم. وهذه السنن الصغرى مختصرة من الكبرى، وهي لا توجد إلا قليلا. فالحديث الذي قال فيه المنذري والمزي أخرجه النسائي، وما وجدته في السنن الصغرى فاعلم أنه في الكبرى، ولا تتحير لعدم وجدانه. فإن كان حديث في الصغرى موجود في الكبرى ولا العكس، فإن كل حديث في الصغرى موجود في الكبرى ولا العكس، شيء طبيعي يعني. ويقول المزي: في كثير من المواضع أخرجه النسائي في التفسير وليس في السنن الصغرى تفسير. يبقى لما يقول أخرجه النسائي في التفسير يقصد الكبرى. قال: وبعد، فسنن النسائي من أجل كتب الحديث وأصوله الموثوق بها. أما شروح السنن، قال: لم تحظى سنن النسائي بما حظيت به كتب الحديث المعتمدة الأخرى من الشروح، وقد أشار إلى ذلك الإمام السيوطي في شرحه، حيث قال في مقدمته، وهو تعليق على سنن الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي على نمط ما علقته على الصحيحين، بيقول ذلك يعني على نمط ما علقته على الصحيحين وسنن أبي داود وجامع الترمذي، وهو بذلك حقيق، إذ له منذ صنف أكثر من 600 سنة ولم يشتهر عليه من شرح ولا تعليق. يعني الإمام يعني بيتأسف على ذلك، إنه هو من 600 سنة موجود وما لم يشتهر له شروح. يقول: أشهر شروحه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وهو شرح اللطيف اللي هو نفسه اللي كان بيعلق الآن، شرح اللطيف موجز، بل هو أقرب إلى التعليق، سماه زهر الربا على المجتبى، وقد عني فيه بضبط أسماء الرواة وشرح الألفاظ والغريب، وذكر بعض الأحكام والآداب التي اشتملت عليها الأحاديث، وهو على وجازته مفيد. اثنان: شرح الشيخ العلامة أبي الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي المشهور بالسندي نزيل المدينة المنورة، قال في مقدمته: هذا تعليق لطيف، تعليق يعني الحقيقة ما فيش شروح للنسائي، شروح وافية، فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، يقتصر على حل ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللغة وإيضاح الغريب والإعراب، هو أوفى من شرح السيوطي يعني في زيادة يعني، وله فيه آراء دقيقة، وقد طبع هذان الشرحان في مصر والهند. ها؟ لا أظن جل، يقتصر على جل ما يحتاج إليه القارئ يعني أعظم أو أكثر. ها؟ أنتم مكتوب حل، أظن هي جل والله أعلم. قال: وقد طبع هذان الشرحان في مصر والهند، وذكر ذلك. قال: الشرح الثالث شرح الشيخ العلامة سراج الدين عمر ابن علي ابن الملقن الشافعي، وهو شرح على زوائده على الصحيحين وأبي داود والترمذي، وهو يقع في مجلد. يعني هذه هي الشروح التي يعني جاءت في شرح سنن النسائي رحمه الله تعالى. نستكمل لا الوسط اللي هو شرح فيه اللي هو الإمام السندي، هذا أقرب يعني. نستكمل الكلام عن يعني الإمام ابن ماجه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من بحث التعريف بكتب الحديث الستة للشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، نتحدث في هذه المحاضرة عن آخر الأئمة الستة رحمهم الله تعالى من أئمة يعني السنة وأصحاب الكتب الستة المشهورة من كتب السنة، وهي كما سبق البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وبقي نتحدث عن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال نسبه ومولده. قال هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه الربعي القزواني القزويني صاحب السنن وغيره من الكتب النافعة. الشيخ يعني أبو شوبة بيعلق في الهامش بيقول ماجه بتخفيف الجيم وسكون الهاء وهو الصحيح، وعليه جمهور العلماء لا بالتاء، يعني ليس ابن ماجة يعني كما أحيانا يعني بعضنا ينطقه، يقول كما زعم البعض، وهو لقب والده لا جده كما قال صاحب القاموس. نعم. قال ونقل ابن كثير في بداية والنهاية عن الخليلي أنه قال يعرف بزيد يعرف يزيد بماجة مولى ربيعة، وعلى هذا كان ينبغي أن يقال محمد بن يزيد ماجة لا ابن ماجة، ولكن أغلب الكاتبين عنه قالوا محمد بن يزيد ابن ماجة، والربعي نسبة إلى ربيعة يبقى الربيعي بقى أو الربعي نسبة إلى ربيعة. قال ابن خلكان في وفياته وهو اسم لعدة قبائل لا أدري إلى أيها أو إلى أيها ينسب المذكور. قال ولد يعني الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى سنة 90 و200، وتوفي 80 من رمضان سنة 73 و200، يعني مات عن 70 رحمه الله. 74 64، وانتم مستغلين ان انا بعرفش احسب كل شيء غلطوني. 70 نعم. ولد سنة 90 و200 وتوفي 80 من رمضان سنة 73 و200، وصلى عليه اخوه ابو بكر، وتولى دفنه اخواه ابو بكر وعبد الله وابنه عبد الله. اما نشأته وارتحاله رحمه الله، قال وقد نشأ محبا للعلم والمعرفة شغوفا بالحديث ورواياته، وقد ارتحل في سبيل الحديث وجمعه، وطوف بالبلاد فارتحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر والكوفة والبصرة وغيرها من الأمصار والأقطار، ولقي الكثيرين من شيوخ الحديث وأئمته. و عندكم ايه؟ ها؟ طيب ماشي. وذاكرهم واخذ عنهم وسمع من اصحاب مالك والليث، استنى مش واضحه يعني، رحمهم الله تعالى، حتى غدا من ائمه هذا العلم النبوي الشريف. اما روايته يعني من الذي روى عنهم، يعني من هم شيوخه؟ نعم. قال سمع الحديث من أبي بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وهشام بن عمار ومحمد بن رمح وأحمد بن الأزهر وبشر بن آدم وغيرهم من أجلة العلماء، وروى عنه تلامذة يعني، وروى عنه محمد بن عيسى الأبهري وأبو الحسن القطان وسليمان بن يزيد القزويني وابن سيباوي وإسحاق ابن محمد وغيرهم كثيرون. تقدير العلماء له، قال أبو يعلى الخليلي القزويني ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة وحفظ، ووصفه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ بأنه الحافظ الكبير المفسر صاحب السنن والتفسير. إذن من ذلك نفهم أن ابن ماجه لم يكن مجرد محدث، وإنما كان فقيها ومفسرا ومحدث تلك الديار. وقال الحافظ الناقد ابن كثير في بدايته، يعني البداية والنهاية، محمد ابن يزيد يعني ابن ماجه صاحب كتاب السنن المشهورة، وهي الدالة على علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع. كل ذا ثناء يعني العلماء على الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه. أما مؤلفاته، قال كتاب السنن الذي هو أحد الكتب الستة، أيضا تفسير القرآن الكريم هو تفسير حافل كما قال ابن كثير، أيضا كتاب التاريخ وقد أرخ فيه من عصر الصحابة إلى وقته، يعني محدث مفسر مؤرخ فقيه رحمه الله تعالى. أما سنن ابن ماجه وهو يعني أجل الكتب يعني عنده، قال هو أجل كتب ابن ماجه وأبقاها على الزمن، وبه عرف واشتهر، وقد رتبه على الكتب والأبواب، يعني كتب وداخل الكتب أبواب. وقد ذكروا أن عدة كتبه 32 كتابا، وأن جملة أبوابه 1500 باب، وجملة أحاديثه 4000 حديث، وهي مرتبة ترتيبا فقهيا. وقد أحسن وأجاد حينما بدأ كتابه بباب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق فيه الأحاديث الدالة على حجية السنة ووجوب اتباعها والعمل بها. أما منزلتها من كتب السنة، منزلة يعني سنن ابن ماجه من كتب السنة، قال من العلماء من جعل أصول كتب الحديث وينابيعه 5: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، ولم يضم إليها سنن ابن ماجه لتأخر مرتبتها عنهم. بعض العلماء يعني قال إن الكتب كتب السنة 5، وذكر هذه 5 التي سبق الكلام عنها، ولم يذكر ابن ماجه. ومنهم من جعلها 6، وده طبعا أكثر أهل العلم، قال ومنهم من جعلها 6 بضم سنن ابن ماجه إليها. وأول من عدها 6 الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه أطراف الكتب 6. 6 ذات بداية من أنه يعني يعبر عن أن هي 6 وليست 5. ورسالته أيضا شروط الأئمة 6. قال ثم الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه الإكمال في أسماء الرجال، لا المقدسي، وتابعهما كثير من المتأخرين. هي على فكرة يعني القدسي والمقدسي نسبة إلى بلده القدس يعني. وإنما قدم هؤلاء سنن ابن ماجه واعتبروها 6، ولم يعتبروا موطأ الإمام مالك هو 6، مع أنه أصح منها لكثرة زوائد سنن ابن ماجه. حط تحتها خط دي، لماذا قدم سنن ابن ماجه على موطأ الإمام مالك؟ يعني موطأ الإمام مالك أصح من سنن ابن ماجه، لكن لماذا لم يدخل الموطأ مع الكتب 6، وإنما جعلوا سنن ابن ماجه يعني من الكتب 6 ولم يذكروا بينها الموطأ؟ قال لكثرة زوائد سنن ابن ماجه على الكتب 5 بخلاف الموطأ. يعني إن سنن ابن ماجه فيها زوائد عن الكتب 5 الأخرى بخلاف الموطأ. الموطأ ما فيه موجود في الكتب في الكتب 5، إنما سنن ابن ماجه فيها زوائد على الكتب 5، ولذلك فيه زيادة علم. سنن ابن ماجه فيه زيادة علم. نعم. بخلاف الموطأ هيبقى تحصيل إيش حاصل. قال بخلاف الموطأ فإن أحاديثه إلا القليل منها موجودة في الكتب الخمسة مندمجة فيها. ومن العلماء من جعل موطأ الإمام مالك رحمه الله أحد الأصول الستة ولم يضم إليها سنن ابن ماجه. وأول من فعل ذلك من المؤلفين أبو الحسن أحمد ابن رزين العبدري السرقسطي في كتابه التجريد في الجمع بين الصحاح، وتابعه على ذلك أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الجزري الشافعي، وصار على هذا أيضا العلامة الزبيدي الشافعي في كتابه تيسير الوصول. والحق أن الموطأ، ده كلام الشيخ أبو شهبة، قال والحق أن الموطأ أعلى درجة من سنن ابن ماجه، وأنه إنما لم يجعلوه من الستة للاعتبار الذي ذكرناه آنفا، اللي هو ماذا؟ زوائد ابن ماجه، إن ابن ماجه فيه زيادات على ما في الكتب الإيش الخمسة الأخرى بخلاف الموطأ، فهو تحصيل حاصل. قال درجة أحاديث السنن، درجة أحاديث السنن يعني الأحاديث التي جمعها الإمام ابن ماجه في كتابه السنن، ما هي درجتها؟ قال وسنن ابن ماجه فيها الصحيح والحسن والضعيف بل والمنكر والموضوع على قلة، يعني الموضوع قليل يعني. وهي بالنسبة لكتب السنن الأخرى متخلفة عنها لكثرة الأحاديث الضعيفة التي فيها، حتى قال الحافظ المزي إن كل من فرض به ابن ماجه عن الخمسة فهو ضعيف. قال وكلام المزي غير مسلم، فقد انفرد بأحاديث كثيرة وهي صحيحة كما قال الحافظ الكبير ابن حجر. وقد ألف الحافظ شهاب الدين البصيري المصري كتابا سماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه عشان يميز بين الأحاديث التي تفرد بها من ابن ماجه رحمه الله. تكلم فيه عن كل حديث من تلك الأحاديث الزائدة على الكتب الخمسة بما يليق بحاله من صحة أو حسن أو ضعف أو وضع، وصنيعه هذا يرد كلام المزي ويؤيد رأي الحافظ ابن حجر. وفي الحق أن مرتبة سنن ابن ماجه وأن مرتبة سنن ابن ماجه دون مرتبة الكتب الخمسة، وأنها أكثر كتب السنن حديثا ضعيفا، ولا ينبغي الاستدلال بحديث انفرد به أي ابن ماجه إلا بعد البحث والتحري عن حاله، فإن كان صحيحا أو حسنا احتج به وإلا فلا. يعني زي ما قال قبل ذلك في اللي يتفرد بالنسائي واللي يتفرد بالترمذي ويتفرد بأبو داود، لابد من البحث فيه. نعم. قال الأحاديث المنتقدة على سنن ابن ماجه. قال قد انتقد بعض الحفاظ على ابن ماجة أنه يخرج عن رجال متهمين بالكذب، وأنه قد ذكر بعض الأحاديث الموضوعة، ومن هؤلاء الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي جزاه الله خير الجزاء، وإن كان طبعا في بعض كلامه كلام لا يسلم له به، لكن هو أخذ هذه الكتب الستة و يعني تعقب ما فيها من حديث ضعيفة ونحو ذلك وموضوعة، وإن كان طبعا في بعض ما ذكره يعني كلام. يقول فقد انتقده في 30 حديثا وعدها من الموضوعات، وقد نازعه السيوطي في الحكم عليه بالوضع. من الإمام السيوطي من ناحية الأخرى إيش يعني يتصدى للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. والحق أن ما يسلم منها لابن الجوزي كثير، وبعض هذه الأحاديث مما أجمع النقاد على وضعه، ومهما يكن من شيء فالأحاديث الموضوعة التي فيه قليلة بالنسبة إلى جملة أحاديث الكتاب التي تزيد على عن 4000 حديث، فهي لا تغض من قيمة الكتاب كأصل من أصول السنة وينبوع من ينابيعها. والواجب كما قلت أن لا يؤخذ بحديث ممن فرد به أي الإمام ابن ماجه إلا بعد البحث والتحري عن رواته والتأكد من صلاحيته للاحتجاج به. أما ثلاثيات ابن ماجه أيضا لم يحرم الإمام ابن ماجه رحمه الله من أن يكون له يعني أيضا ثلاثيات. قال قد علا ابن ماجه في بعض الأحاديث التي صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال وهي ما تعرف بالثلاثيات. قال شروح السنن، قال من أشهر شروح سنن ابن ماجه واحد شرح الحافظ جلال الدين السيوطي. لاحظوا يعني جهد الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، كل الكتب له فيها إيش عمل. قال وسمى شرحه مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه. ومن الصعيدة يعني الإمام السيوطي ده تبع الصعيدة من أسيوط. نعم. وقد جرى فيه على طريقته في شرح الكتب الستة وهي الإيجاز والاقتصار على المهم. أيضا من الشروح شرح الشيخ السندي المدني وهو شرح وجيز اقتصر فيه على المهمات يعني المسائل التي فيها يعني اهتمام أكثر. وقد طبع هذا الشرح على هامش متن السنن. نعم أنا لم أطالع في الحقيقة هذه الشروح، لكن لعل والله أعلم يكون شرح الجلال الدين السيوطي أقرب من باب أنه حتى يعني ذكر ذلك في مقدمة الشروح. قال نتائج البحث، نتائج البحث، وهذا أو هذه الفقرة أو هذا الفصل في الحقيقة مهم جدا، لأنه هذا الفصل عبارة عن ماذا؟ خلاصة هذا البحث. قال نتائج البحث. قال وبعد، فقد وفينا بما وعدناك به أيها القارئ الفاضل، جزاه الله خير الجزاء ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته ويرحمه رحمة واسعة. قال من التعريف بالكتب الستة ومؤلفيها، ولا نرى حرجا بعد هذا المطاف الطويل بك أن نصدع بهذه النتائج. واحد، أن تدوين السنة وإن كان بدأ بصفة عامة في آخر القرن الأول الهجري، إلا أن التدوين الخاص قد وجد قبل ذلك في عصر الصحابة بل وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي يعني الحكاية دي؟ بيشير إلى ماذا؟ أن هناك بعض الصحابة كان إيش؟ كان يدون، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. اثنان، أن الصحابة في العصر النبوي وبعده والتابعين قد عنوا عناية فائقة بحفظ السنن والحفاظ عليها في صدورهم وعلى صفحات قلوبهم، ولا سيما أنهم كانوا ذوي آذان واعية وحوافظ قوية وأذهان حادة وقلوب مشرقة مضيئة ونفوس مستعدة لما يلقى إليها من قرآن أو سنة، فضلا عن سلامة اللغة. فهؤلاء رضي الله عنهم حتى الذي لم يكتب منهم كان حافظا في صدره الإيش للسنة. ولذلك لما بدأ عصر التدوين ماذا حدث؟ فرغوا كل ما في صدورهم في كتب يعني أهل العلم الذين دونوا السنة. ثلاثة، أنهم كما عنوا بحفظ الأحاديث والسنن وعنوا بتبليغها للناس، لأنهم يعلمون أنها شرع واجب البلاغ، وكانوا يبلغونها بلفظها غالبا، فإن تعذر عليهم الأداء باللفظ أدوها بمعناها مع غاية التحوط من التزيد والاختلاق أو التحريف أو التغيير. حرص عالي جدا منهم رضي الله عنه أن يذكروا الأحاديث بنفس لفظها. أربعة، أن الأئمة الجامعين للسنة المدونين لها وإن كانت مهمتهم الجمع، فقد كانوا يفقهون الأحاديث ويفهمونها، مش مجرد يعني حفاظ فقط ويجمعون الأحاديث فحسب، لا بل كانوا كذلك فقهاء، ويعرفون مغازيها ومقاصدها وصنيعهم في كتبهم، وصنيعهم في كتبهم الحديثية التي ذكرناها أكبر شاهد على ذلك. ومن أروع ذلك البخاري رحمه الله تعالى وطريقة البخاري. وكانوا يقصدون بهذا الجمع الذي بذلوا فيه الأعمار توجيه الأمة إلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيقافها على ما فيها من أحكام وآداب ومواعظ وأخلاق يصلح عليها أمر المجتمع ويستقيم بناؤه. 5. أن الأئمة الجامعين للسنة عانوا مع الجمع بنقد الأسانيد والمتون، مش مجرد جمع، هو بيشير للفقرة لو تذكرونها إنه الجمع والنقد سار جنبا إلى جنب. قال: فقد شرحوا الرجال وخبروهم بمخبار النقد، لعلهم شرحوا الرجال يعني نوع من التجريح يعني، وخبروهم بمخبار النقد الصحيح، ولم يقبلوا رواية راو إلا بعد أن تحروا عنه ووثقوا من دينه وعقله وعدالته وأمانته، وكذلك عنوا بنقد المتون نقدا علميا أصيلا يمتاز بالتروي والائتئاد والتبصر، لا بالتهجم والتسرع والدعاوى التي لم يقم عليها دليل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ كتابه، فقد قيد لسنة نبيه أئمة عدولا ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 6. من نتائج يعني هذا البحث القيم أن كتب الحديث الستة تعتبر أهم ينابيع أو أهم الينابيع التي تستقي منها السنة أو تستقى منها السنة، يعني تؤخذ منها السنة، وأن أصحاب هذه الكتب قد بذلوا أقصى ما يستطيعه الجهد الإنساني في البحث عن الحقيقة والتحري عن الصدق. ولسنا ندعي لهم العصمة، فالعصمة إنما هي لله ولرسله، وحسبهم فضلا أنهم اجتهدوا فيما جمعوا وفيما صححوا أو ضعفوا، وأنهم لم يدعوا وسيلة من وسائل الوصول إلى الحق إلا حصلوها، فلهم كفاء ما قدموا من عمل الأجر الجزيل، كفاء يعني جزاء ما قدموا من عمل الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. 7. يعني من نتائج البحث أن هناك كتبا أخرى في منزلة الكتب الستة أو تدانيها يعني تقاربها في المستوى، كموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وغيرها كثير، فيها من الأحاديث الصحاح والحسان شيء كثير جدا. فإذا كنا اقتصرنا على الستة فلشهرتها وعناية الناس بها شرقا وغربا، وعسى أن تكون لنا عودة في رسالة أخرى نعرف فيها أو نعرف فيها بباقي كتب السنة والأحاديث. هذا وإن كان ما قلته يعني الشيخ يقول رحمة الله عليه ولم يمس يعني يمهل في أن يكتب يعني ما كان يرد أن يكتب يعني حول الكتب الأخرى، يقول: هذا وإن كان ما قلته صوابا فمن الله، وإن كانت الأخرى فحسبي أن أردت الحق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والحمد لله في النهاية كما حبدناه في البداية، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي وعلى آله وصحبه وسلم. أبو السادات محمد أبو شهبة رحمة الله عليه، ونسأل الله تعالى أن يجازيه خير الجزاء على هذا البحث القيم، وأن ينفعنا وإياكم بما جاء فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.